Zawas, zawas. مارف لقاني في الحالة ديما الحالة حالة حالة علاش راني في الحالة بينا في حالة حالة حالة صعبي صعبي احنا اللي بدينا عارفك عارفك تدور بينا سوك عريبة فارقة انا حب عريبة عريبة عريبة انا حب عريبة سوك عريبة فارقة انا حب عريبة عريبة عريبة انا حب بلاد في العاقة زبط لي شفرايش في الروبوني قول انا مبات جبلوش حبات جبلو لا تربي فيزا شوفوا طاني يفكر بنواش ترباك صعب انا هو مرع شاخت خاقا حسين ابجنا بلا بغينا نطلعو العقار غير جي قصدنا لقصة جاك العقا اخراو الدراع نجوبا غير حسادا لقاني في الحالة ديما الحالة حالة حالة راش راني في الحالة بينا في حالة حالة حالة صعبي صعبي احنا اللي بدينا عارفك عارفك كدور بينا فوق عريبو فارقة انا حب عريبة عريبة عريبة انا حب عريبة دور بينا زي شي بانانا دور بينا انا حب عريبة عريبة عريبة عريبة فكوكا عريبو انا وزمشي لابي عريبة فاريكا يلا عميقو جمع شي شيري تشفولي تريكا تشفولي امك تلك يطبينا خدينا في ديفو صمالة معلة معلة معلة دوزو الحالة حالة حالة حالة ديرو حالة حالة حالة حالة حالة ماشي حرام شي جراء ازنا طرق البيضة عرف بلا خاصة عقب ميت تبيتش يا زهر ربع خاوي كامل كاس بلاك تش كدير حدا يصير شري كلاس قلا ولا مصيتش عارف بوتا بوت صعبي عبت حيصة مناسب ديما فوق عزر الشكل الدريج انا بوتا بوتا عاشق لونا سيباب خليك في نورا نورا ديت الطيش خوك الرولي رولي كي تجيز اجنبي جاي من الاولا اولا حبيب اسكرتي بستفيرا بولي بولي فودكا رجعت فايا شحال فون دينا فرمودا تغرق شي فضايا فراسك باكاج القرايا زور بيجي الكاميرا يوفي باكاج الكمايا شيني براج لو كاب كليك وزعب اللي بيتا نطول من نظر حتى نسلعب بيتا كبيو سلعب طب غير اصلا ذاك بلا طابا كاكول عشرة ريكا على باشا ميسا سابلا باي قبلو انور لا تكسا فول بيكا فابو لما غديروهاش لما غديروهاش اللي لاجي اللي فيز فوتور لقاني في الحالة ديما الحالة حالة حالة علاش راني في الحالة بينا في حالة حالة حالة صعبي صعبي احنا اللي بدينا عارفك عارفك تدور بينا فوق عريبو فارقة انا حب عريبة عريبة عريبة انا حب عريبة فوق عريبو فارقة انا حب عريبة عريبة عريبة انا حب عريبة دور بينا زي شي بانانا دور بينا زي شي بانانا زيجي بانانا عريبة عريبة عريبة لقاني في الحالة ديما الحالة حالة حالة علاش راني في الحالة بينا في حالة حالة حالة صعبي صعبي احنا اللي بدينا عارفك عارفك كدور بينا لقاني في الحالة ديما الحالة حالة حالة علاش راني في الحالة بينا في حالة حالة حالة صعبي صعبي احنا اللي بدينا عارفك عارفك كدور بينا.